لا نريد من حبكم حجة تكتفي إن لكم نلجان جددوا عهدي من القدم سواكم قط مقصدنا جئنا خلفك قائد الأمم كرارك هب لنا لطفا بأقدارك وعلاج الشوق للألم صدول العالم.